رجل صلى بالجماعة وأثناء الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل قال الله أكبر، هل عليه شيء في ذلك؟ هذا ساهي على سجد السهو، عليه الصلاة والسلام. إذا قال بل سمع الله الله أكبر أو قال ربنا لك الحمد وهذا الناس ترك بعض العلم سهوا فيسمى السهو فقد عن سنة سجدتك. وقال نفهم لا شيء عليه، هو العلم لا شيء عليه، لأن عنده ليس فرضا، ولكن الصحيح أنه فرض، أن قول سمع الله فرض، وهكذا قول ربنا لك الحمد، وهكذا التكبيرات الأخرى بعد تكبيرة الإحرام الصحيحة أنها فرض، وهذه لا، فإذا تركها ساهيا جبرها في السهو. الشيخ عفوا عنك، اللي كان ترك رفعه بعدين الحجبه جابها والحجبه، هل على السجود بعد؟ ما دام معه ما عليه، ما دام معه للصلاه مع الناس معه.